إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عرفت أن الشيطان ينصب العداوة لبني آدم وأنه لا يرضى منهم بشيء دون الشرك وأنه يسلك لتحقيق ذلك العديد من الحيل والوسائل ويطرق كل الأبواب حتى يصل في النهاية إلى تحقيق هذه الغاية التي طلب النظرة بسببها إلى يوم القيامة. فإيقاع بني آدم في الشرك أعظم غايات الشيطان، ولم يظفر بتحقيق ذلك مع الكثير من بني آدم بمثل إضلالهم وإغوائهم في باب الغلو الصالحين، وأن هذا الباب من أعظم الأبواب وأشد الأبواب خطورة، حتى إنه ليوسوس إلى الكثير من الصالحين بأن فلانا هذا عنده منزلة رفيعة عند الله عز وجل وأنه بهذه المنزلة قد جعل الله عز وجل تفريج القربات وقضاء الحوائج على يديه وأنه كذا وكذا وكذا، يريد من وراء ذلك أن يرتفع بهذا الإنسان فوق قدره الذي لا ينبغي لمسلم أن يتجاوزه به. فكل إنسان مهما بلغ من العلم والتقوى والصلاح له منزلة عند الله عز وجل، ولكنه حد لا يجوز لأحد أن يجاوز هذا الحد. فنحب الصالحين ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغالي فيهم ولا أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل. إن كان هذا لا يجوز فيما يتعلق بالأنبياء والرسل، فعدم جوازه لمن دون هؤلاء أولى وأولى. فلا يجوز لأحد أن يجعل نبيا أو رسولا واسطة بينه وبين الله عز وجل في عبادته. هذه حقيقة ثابتة، وهي من أصول اعتقادنا أننا نحب الأنبياء والرسل ونحب عباده الأولياء الصالحين، ولكن في باب العبادة لا نشرك بالله عز وجل أحدا من خلقه كائنا من كان. أقول هذا وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبته دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإنه والله لو قصر الإنسان في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصر من حيث العمل، لكن هو لا يغالي فيه ولا يعتقد فيه ما لا يجوز له أن يعتقده فيه، فهذا يرجى له النجاة والفلاح. أما أن يجتهد وأن يقوم الليل ويصوم النهار ثم هو يعتقد وساطته بينه وبين الله عز وجل في عبادته، فهذا لا نرجو له النجاة ولا نرجو له الفلاح، لأنه أشرك بالله شيئا، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين يغالون في الصالحين ويغالون في الأنبياء والمرسلين، هؤلاء من أجهل الناس بالله عز وجل، لأنه ينبغي أن نفرق بين محبة الأنبياء والرسل وبين أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل في عباداتنا. ينبغي أن نفرق حتى نسلم وحتى ننجو. فالمحبة شيء، وإشراكهم فيما لا يجوز لنا أن نشركهم فيه شيء آخر. لابد للموحد الصادق المخلص أن يفرق في هذا الباب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، نعم على العين وعلى الرأس، لكن نغالي حتى يصل الأمر بالبعض أن يتهم الذين لا يجعلونه واسطة بينه وبين الله تعالى في عباداتهم، يتهمونهم بعدم محبته والتقصير الشديد في محبته، بل ومنهم من يتجرأ ويقول أنتم تعادونه، كيف ونحن نصلي ونصوم ونؤدي ما تيسر لنا من العبادات وفق هديه وشريعته؟ ألأننا لم نقل كما تقولون اللهم بحق محمد؟ ألأننا لا نتوسل بجاهه عند الله عز وجل؟ ألأننا لا نغالي فيه كما تغالون؟ هم يفهمون أن ذلك يدل على العداوة ويدل على عدم المحبة، والعكس هو الصحيح والله. فإن أعظم المحبة أن نكون موافقين له فيما يحب ويرضى، وهو لا يحب أن يغالي فيه أحد من الناس ولا أن يرفعه أحد من الناس فوق قدره الذي جعله الله عز وجل له، هذا هو الذي يحبه. فإذا كنا صادقين في هذه المحبة لا ينبغي أن نجاوز، فلنا حدود، لا ينبغي لنا أن نجاوز هذه الحدود. وهناك مناظرة لعلها أن تكون مشهورة كانت بين أبي المعالي الجويني وبين السبكي، تنازعوا أيهما أفضل، الكعبة أم الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مسألة نعبر عنها بجملة يسيرة، علم لا ينفع وجهل لا يضر، وما كان ينبغي أن نضيع الأوقات في مثل ذلك، لكن للأسف لعب الشيطان حتى بمن ينسب إلى العلم وجرهم إلى أن يتناظروا في ذلك الأمر، بل أعجب بعضهم بالقول الفصل الذي فصل فيه أبو الوفاء ابن عقيل حين قال إن كنتم تقصدون الحجرة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالكعبة بلا شك أفضل وأشرف وأعظم وأجل، أما إن كنتم تقصدون الحجرة وفيها الجسد الشريف فلا، ولا التراب الذي تحت جسده. ما قيمة هذه المناظرة؟ ما قيمة هذا الكلام؟ غلو، غلو لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه. ما لنا ولهذا الكلام؟ كان ينبغي أن نشغل أنفسنا وأن نتناظر فيما يعود علينا بالنفع والفائدة، أن نتناظر في الحلال والحرام، أن نتناظر فيما يصحح ديننا وعقيدتنا وفيما يخلص توحيدنا. لكن هذا وجد وللأسف، وإذا كان هذا قد وجد بين قوم يشار إليهم بالبنان وينسبون إلى العلم، فكيف بعامة الناس؟ نحن نرى كثيرا من الغلو. هذا الغلو باب كبير جدا يؤدي إلى الشرك، بل ويؤدي إلى الشرك الأكبر، ويخرج صاحبه إذا أقيمت عليه الحجة المفهمة الواضحة البينة تخرجه من الإسلام وتوجب له الخلود في النار إن لقي الله عز وجل بهذا المعتقد وقد أقيمت عليه الحجة. المخلص لا يلتفت إلى هذا الكلام، يلتفت إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفي فقط أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه المحبة الصادقة التي تدفعه إلى العمل وإلى المتابعة. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا به، حتى أن البعض تراه يقيم الدنيا ولا يقعدها، إذا سمعك تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخي اتق الله، قل قال سيدنا محمد، هو سيدك وسيد أبيك وأمك، هو سيد جميع أهل الأرض. قل له أحسنت، أي والله إنه سيد الكل، نعم أحسنت، أين لحياتك يا أخي؟ أين هديك الظاهر؟ أين سمتك؟ هذه قشور ما شاء الله، هذه قشور، أين اللب؟ في هذه الألفاظ، في تسييد كاذب سيدنا وحبيبنا، ما الدليل؟ في اللفظ. هذا يحسنه اليهود والنصارى، هذا يحسنه كل إنسان، لكن لا نريد هذا، إنما نريد تسييدا عمليا. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كانوا أعظم الخلق محبة له، وكانوا أشد الخلق اتباعا له. يعني انظر إلى العجب، محبة شديدة لو أننا وضعناها على مقاييس الناس في أيامنا هذه إلى أي شيء تؤدي؟ إلى خلو شديد، إلى تقصير وتفريط شديد. لكن على العكس، لأنهم تربوا تربية صحيحة فاقوا بها الناس وفاقوا بها الأمم والأجيال، محبة شديدة تساوي موافقة واتباع وانضباط على أحكام الشرع. لكن عجيب، تراهم يرقصون كالنساء ويصفقون ويطبلون ويزمرون وينشدون الكلمات التي تشتمل على الغلو الشديد، ثم هم مع ذلك يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل البيت ونعظمهم، أما أنتم فلا. بل بالغ بعضهم وللأسف حتى إنه يحكم على صلاتك بأنها باطلة إذا لم تقل في التحيات لفظة التسييد. يعني لو أنك تركت التسييد حتى في التحيات صلاتك باطلة، نعوذ بالله من سخطه وعقابه وشر عباده. انظر إلى هؤلاء، يبطل صلاة إنسان لا يأتي بلفظ السيادة، مع أنه علمنا التحيات وفق الأحاديث التي نقلها الصحابة، وما أتى بهذه اللفظة أبدا. بل لك أن تنظر في كل دواوين الإسلام، في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وفي الأجزاء والمصنفات والمعاجم، تكلم كيفما شئت في كل الكتب التي عنيت بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا ولا حديثا واحدا لصحابي واحد قبل أن يدخل في متن الحديث يقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنحن أعرف بقدره منهم؟ لا والله لا، لكنهم قوم فهموا حقيقة الأمر، فهموا حقيقة الأمر، علموا أن المقصود من تسييده أن يرى الناس سيادته في أقوالهم وفي أفعالهم. هذه الحقيقة. يعني لو أن واحدا من الناس عنده مجموعة من الأعبد من العبيد وهم يقتدون به ويحتم عليهم أن يقتدوا به، لا يرضيه منهم أن يتلفظوا أمام الناس نحن من موالي فلان، سيدنا ومولانا فلان، لا يكتفي منهم بذلك، حتى يقلدوه في القول والفعل، بل يحتمل منهم أن يتركوا اللفظ، أعني لفظ التسييد، يحتمل منهم أن يتركوا اللفظ لكن لا يحتمل منهم أن يتركوا الفعل. لماذا لا تتشبهون بي؟ أريد من الناس، من كل من نظر إليكم، أن يعلم أنكم عبيدي وأنكم موالي وأنكم تنتسبون إلي. أهل السنة ولله الحمد على العكس تماما من جميع المغالين، هؤلاء لا يقفون عند مجرد اللفظ، يعترفون بذلك اعترافا لا شك فيه. نعم هو سيد الأولين والآخرين، نعم هو فوق رؤوسنا، نتقرب إلى الله بمحبته، لكن ما الذي علمنا إياه في باب التوحيد؟ علمنا ألا نغالي، علمنا ألا نجاوز الحدود، علمنا أن نكون وقفين عند هذه الحدود، نحبه المحبة الصادقة التي تدفع إلى العمل والتي ترشد إلى العمل، هذه المحبة التي تنجي بين يدي الله عز وجل. لكن إنسان يغالي فيه يرفعه فوق درجته التي جعلها الله عز وجل له، ثم هو يرجو من وراء ذلك أن ينجو؟ لا والله، لا يستويان مثلا، إنما ينجو ذلك المتبع، أما ذاك المغالي فإنه على خطر عظيم. المحبة أصل من أصول هذا الدين، بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحقق هذه المحبة. يعني في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، في لفظ عند مسلم من ماله وأهله، يعني جاءت لفظة المال، يعني لا تحب شيئا أعلى منه، بل محبته فوق كل محبة دون محبة الله عز وجل. بهذا يستقيم إيمانك ابتداء، ثم يؤكد صدق هذا الإيمان أن تتابعه في أوامره ونواهيه. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن صرت ناطقا بالقول الذي ينبغي عليك أن تنطق به. ثم انظر إلى هذه الشفافية، وإلى هذا الوضوح، وإلى هذه الصراحة التي كان يربي أصحابه عليها. يقول: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. نطق بمقتضى الطبع، هذا في طبائع الناس، أن الإنسان لا يحب أحدا أكثر من نفسه، هذه طبيعة، فنطق بما تقتضيه طبيعته ولم يتكلف، مع أنه يحبه فعلا، يحبه حبا شديدا، لكنه لم يتكلف، نطق بما في نفسه فعلا. يقول له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيصحح له الأمر ويرده إلى الطريق الصحيح، فيقول: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. هل قال له: أنظرني يوما أو يومين حتى أصحح النية وحتى أضبط الأمر وحتى أبدا، الآن قضية قضية إيمان. ما الذي يصحح إيماني؟ ما قلت من الآن. فأنت الآن والله لا أحب إلي من نفسي. فماذا قال له؟ الآن يا عمر، يعني الآن صرت محبا لي على الحقيقة دون تكلف. فكانت هذه طريقته في التربية وفي التعليم. نعم يعلمهم المحبة، يعلمهم أن يبالغوا في محبته، لكن مبالغة تجعلهم يتنافسون في الاتباع، في المتابعة، في ملازمته، في كثرة التلقي عنه، في عبودية الله عز وجل بقدر أكبر يرفع منزلتهم وقدرهم عند الله عز وجل. لكن هو في المقابل يضبط الأمر من الجهة الأخرى. هذه المحبة التي جعل أصلا من أصول الإيمان حتى لا ينصرط الأمر، وحتى لا تأخذهم هذه المحبة بفعل شياطين الجن، حتى لا تأخذهم بعيدا عن الطريق الصحيح، ضبطه من الجهة الأخرى. ماذا يصنع؟ يتواضع ويعلمهم ذلك، ويعلمهم أنه مع وجوب محبتهم له كذلك ينبغي ألا يغالوا فيه، لا يغالوا فيه. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، استغفر الله، قال: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. سبحان الله، الرجل يقول له: يا خير البرية، سكت، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. وتعلمون مقامه المحمود، وتعلمون منزلته عند الله عز وجل، ومع ذلك رد الرجل وقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. بل كما جاء في الصحيحين في قصة مطولة في المشاجرة التي وقعت بين الرجل الأنصاري وبين اليهودي، حين فضل اليهودي موسى عليه السلام وذكر أن الله اصطفاه على البشر، فغضب الأنصاري فلطمه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. أغلق الباب. لا تفضلوا بين الأنبياء. ما هذا؟ ما ثمرة هذا الأمر؟ أن يضرب بعضكم بعضا، أن يكفر بعضكم بعضا، أن يقع الشقاق والخلاف بينكم حتى تصلوا في النهاية إلى أن فلانا هو الأفضل وفلانا هو الأحسن؟ ما هذا؟ فوضع قاعدة، والعبرة بعموم اللفظ، حتى لا يقول قائل: هذه الجملة إنما سيقت لقصة أو لموضوع خاص. لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هو قال ذلك بسبب هذه القصة التي وقعت، لكن عموم اللفظ يقتضي ذلك. لا تفضلوا بين الأنبياء، يقول هذا وهو الذي يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم هو سيد الناس يوم القيامة، لكن ذكر ذلك في مقام يحتاج الناس جميعا إليه فيه، والله تعالى يعطيه فيه ما يظهر فضيلته على خلقه، فهو ينطق بحقيقة ستكون ولابد. ما جعله ذلك يترك الأمر على هكذا، يعني يغالي فيه الناس كما يشاءون؟ أبدا، ولكن ضبطه. بل جاء في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وعند ابن حبان من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هذه جملة مهمة جدا، ولا فخر، يعني اعلموا أنني أخبركم بحقيقة لا أتفخر بها، لكن هذه حقيقة يترتب عليها أمر عظيم يوم القيامة، وهو ذلك المقام المحمود الذي لا يعطاه أحد من خلق الله، وإنما يعطينيه الله عز وجل. فهو يخبر بخبر لا يقصد منه أن يفتح الباب على مصراعيه أبدا، ولكنه خبر لابد أن نعلمه، لأنه من جملة معتقدنا أيضا. فهذا دين وعلم يبلغ وعلم ينتفع به الناس. لكن انظر إلى قمة الضبط لهذا الباب، ما ترك الأمر بل قال ولا فخر، يعني لا أذكر ذلك متفاخرا، ولا تجعلوا الأمر يأخذكم إلى ذلك، أن تذكروا ذلك من باب التفاخر، هذا لا يؤدي إلى عمل تنتفعون به، هذا أمر يخصني أنا. من أنتم؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب هذا المقام المحمود، هذا يعنيكم أنتم الآن. فأنا سيد البشر، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة لأجل كذا وكذا وكذا، أما أنتم فانتفعوا بما جئتكم به. ما أقول ذلك تفاخرا، بل أذكر لك موقفا عجيبا يروي الإمام البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله تعالى عنها في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. لما مات عثمان قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، فشهدتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. هل مرر الأمر؟ وهي تقول مقالة في رجل كان يحبه حبا شديدا، في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون فكشف عنه ثم أكب على وجهه يقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. وعند أبي داود من حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من دفنه وضع حجرا عنده ثم قال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. إذا الرجل له منزلة عظيمة جدا، له منزلة عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو يعلم من أين يأتي الخطر، يعلم من أين يأتي الخطر. الرجل مات على الخير ولله الحمد، وقد بكى عليه وفعل ما فعل بعدما دفن، ولكن ضبط عندها الأمر. ما لك ولهذا الغلو؟ هي تقول كأنها تجزم على الله عز وجل رحمة الله عليك أبا السائب، أما هذه فلا إشكال، نعم يترحم بعضنا على بعض، لكن فشهادتي عليك لقد أكرمك الله ما شاء الله. فقال لها يعني وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني بالمعنى الدارج ما كانش ده ربنا يكرمه، ما هيكرم مين؟ هي معنى كده يعني إذا كان ده بالمنزلة دي ربنا مش هيكرم ده، ما هيكرم مفيش حد ربنا يكرمه بقى. لكن ضبط عندها الأمر، قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. والحديث ورد يعني بأسانيد أخرى بلفظ ما أدري ما يفعل به، ويعني لا يعنينا ما هو الراجح الآن في هذه الجزئية، لكن يعني توجيه المعنى ما يفعل بي وبكم على وجه التفصيل، فلان هذا في الجنة وفلان هذا في النار وهذه الأمور. انظر إلى قمة الانضباط في هذا الباب، يرد الأمر إلى الله عز وجل، لا تشغلوا أنفسكم بذلك. بل في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، فقال قالت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصناب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصناب آبائهم. مقام يعني عندنا لا يحتاج إلى شيء، ما بأي شيء نطقت، صبي ما جرى عليه قلم التكليف بعد، يعني الطبيعي عندنا أن تمر الجملة ماذا. لكن انظر إلى قمة ضبط هذا الباب، يقول أو غير ذلك يا عائشة، لماذا أنت تتجرئي هذه الجرأة وتجزمين هذا الجزم؟ عصفور من عصافير الجنة، ما هذا الكلام؟ يقول هذا مع أنه يعني قد صح وثبت عنه أن جميع الأطفال في الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل، حتى يعني أطفال المشركين فمصيرهم ومآلهم في الجنة إن شاء الله. وأذكر رواية يرويها أبو يعلى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، سند ضعيف لكن هناك شاهد يرويه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله اللاهين من ذرية البشر. اللاهين، اللاهون هم الأطفال، هكذا على العموم، هكذا على العموم. لفظ أبي يعلى سألت الله اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أن جميع الأطفال من يموت قبل البلوغ في الجنة، ومع ذلك يصحح الأمر لعائشة رضي الله تعالى عنها، يعني حتى في هذا الصبي، نعم حتى في هذا الصبي لا ينبغي أن نشغل عن الأصل. ما هو الأصل؟ العمل، العمل هو الأصل، أن يجتهد الإنسان وأن يعمل وأن لا يحمل على شيء، فإذا عمل يحمل على رحمة الله عز وجل وفضله، لكن لا يحمل على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول البعض يا بختنا بالنبي، يا بختنا بالنبي، ما شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ هو لا يصلي ولا يصوم، ولكن إذا كلمته يقول لك يا بختنا بالنبي ما شاء الله. فلماذا وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه إن كان الأمر كذلك؟ فحقيقة الأمر أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقف عند الحدود، لا نغالي فيه ولا نتجاوز، ولكن نحبه محبة تدفعنا إلى أن نحصل العلم النافع. لا نحب أن نبقى هكذا مقصرين في ديننا، نعبد الله بجهالة، نفتح الباب لأهل البدع والضلال حتى يلبسوا علينا ديننا، لا نحبه. نعم قطع شوطا طويلا ومسافة كبيرة جدا حتى يعلم أمته وحتى يبين لها الحلال والحرام، نعم. ما واجبي أنا إن كنت محبا على الحقيقة أن أقبل على هذا العلم فأنظر ما الذي يجب علي منه فألزم نفسي بذلك؟ أقول أنا مطالب بالصلاة، كيف كان يصلي؟ أنا مطالب بالصيام، كيف كان صيامه؟ أنا مطالب بعمرة، استغفر الله، أنا قد شرع لي العمرة، كيف كانت صفة العمرة؟ أنا مطالب بحج، كيف كانت صفة الحج؟ وهكذا، لا أن أذهب لأحج وانتهى الأمر. يا أخي تعلم المناسك قبل أن تذهب، هذه المحبة الحقيقية. تحبه؟ نعم تعلم كيف كان يؤدي المناسك. تحبه؟ نعم تعلم كيف كان يصلي. تنظر إلى بعض الناس ممن يدعي المحبة ويقيم الدنيا ولا يقعدها، إذا أخطأت أنت في لفظ التسييد تراه لا يحسن الصلاة، والله تقول له يا هذا اتق الله في نفسك، ما هذه الصلاة التي تصليها؟ أهكذا كان يصلي من تسيده؟ لكن انظر إلى الشيطان ماذا فعل بهم، جعلهم يبالغون في لفظ في لفظ ثم غرر بهم في باب العمل، غرر بهم في باب العمل. المسلم الموحد الصادق المخلص لله تعالى يقول لا أنا أحبه وهو سيدي من حيث الإجمال، انتهى الأمر. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ما الذي يدل على أنه سيدي حقا؟ أن أعلم الدنيا ذلك الهدي الذي كان عليه قولا وفعلا، هذا هو الذي يؤكد فعلا أنه سيدنا. لكن سيدي، ومعذرة لإخواني يعني، وأنا حليق، فإذا قلت له لما؟ قال لك سنة مستحبة. متى كانت هذه سنة مستحبة؟ متى كانت؟ أين دليل هذا الاستحباب؟ والله ما في السنة ما يدل على ذلك أبدا، لكن دعاة السوء والضلالة يلبسون على الناس. فإذا قلت هذا أمر تمت ظاهر، فإذا كنا قديما يقال أمن الدولة، والآن ما العذر؟ ما الداعي؟ ونحن نقول نحن نحب. وهكذا في أمور كثيرة جدا جدا، وإنما أضرب مثالا يبين هذا الأمر. فمدعي المحبة لا يكون صادقا إلا إذا رأيته متبعا، أما إذا كان مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم قل له يا أخي تدارك أمر نفسك، فإنك في غاية من التقصير والتفريط. المحبة لا تعني أن نقف عند مجرد اللفظ، إنما المحبة تحتم علينا أن نقبل على العلم النافع. ولا أجد أمرا يعارض ذلك الأمر الآن، لكن حقيقة الأمر أن الدنيا أكلت القلوب، هذه الحقيقة المرة وللأسف الشديد التي لا نريد أن نعترف بها، مع أن أمة تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن تكون أعلم الأمم على الإطلاق، وأن جميع أهل الأرض كان ينبغي أن ينظروا إلينا فيجدوا فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة قولا وعملا، لكن نسأل الله السلامة والعافية أصبحنا ننتسب إليه بمجرد المحبة الظاهرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، بعد، تذكرت الآن ينكر علي أنني أيضا لا أسيده إذا ما ذكرته يعني هذه الصيغة في بداية الخطبة الثانية، لماذا لا تسيده؟ سبحان الله، اللهم استعان. والله إني لا أقر له بالسيادة، وأقول فداه أبي وأمي بل فداه نفسي، وهو أحب خلق الله إلي، ولكن ما هكذا علمنا، إنما علمنا أن نقبل على هديه وسنته وطريقته، فنتعلم ونحصل حتى نؤهل للتعليم، فإننا أمة معلمة، هذا هو الأصل فينا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا هو الأصل فينا، لكن للأسف أصبحنا أجهل أمة، أصبحنا أجهل أمة، أعني الجيل الحالي، لا أعني أمة الإسلام، أمة الإسلام أفضل الأمم على الإطلاق، إنما أعني الآن هذه الأجيال المعاصرة، أجهل أمة جاءت استشرى فيها الشرك واستشرى فيها الجهل، حتى انقلبت الموازين وأصبحت البدع والضلالات هي السنن، هل هذا يرضيه؟ هل هذا يسعده؟ أبدا، إنما يسعده ويرضيه ويجعله يتباهى بنا أمام الأمم يوم القيامة أن نتعلم هديه الذي كان عليه والذي علمه لأصحابه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نفعله. أذكر لكم رواية يرويها الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي أحوال، أطباق يعني أحوال، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلت، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. قال: فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: بماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أم علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أحب، انظر إلى العكس، إلى التغير، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. سبحان الله، صحابي جليل لو قيل له صفه لنا لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ما كان يرفع بصره في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يطيق أن ينظر إليه إجلالا له وهيبة له. قال: فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولين أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شلا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر بماذا أراجع به رسل ربي. انظر الدقة التي وردت في الرواية. الحالة الأولى يجزم ويقول: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ما السبب؟ لم يكن شخص أبغض إليه من رسول الله، بل وكان يتمنى ويحرص على أن يقتله لو أنه ظفر به. ينقلب الأمر إلى أن يكون أحب الناس إليه، وأنه احتراما له وإجلالا له ما كان يطيق النظر إليه، ما كان يملأ عينيه منه. وعمرو داهية العرب الذي جالس الملوك ووفد عليهم كان يهابه الناس. سيرة عمرو بن العاص سيرة تنبئ عن ملك بمعنى الكلمة، يصلح للملك بجبارة، له هيبة وله جلال، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبته، ونبرأ إلى الله عز وجل ممن يتطاول عليه وعلى أي واحد من الصحابة. هذا الذي له هذه الهيبة وهذا الإجلال يجد نفسه بهذه المكانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، لأنه أحبه محبة صادقة. ثم انظر إليه، هذه الحالة حالة عظيمة، لأنه قام بقربة ووفى بها. يقول: فلو مت على تلك الحال لا رجوت. ما قال لكنت من أهل الجنة، الأولى لكنت من أهل النار، لكن انظر إلى هذه، لا رجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ماذا بعده؟ ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. ما قال: نحن الصحابة، نحن من فتح الدنيا، نحن هزمنا الرومان، نحن فعلنا كذا وكذا، أسلم على يدي حين فتحت مصر الآلاف المؤلفة، أنا لي كذا وكذا. أبدا أبدا، تربوا تربوا، هذه القضية، تربوا، علموا أن الدين لا يعترف بأن نحمل على أشخاص ولا أن نعتمد على أشخاص أيا كانوا، وإنما اعمل وارجو. هذان الأمران بهما تحصل النجاة، عمل ورجاء، أما ما سوى ذلك فلا. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بمشيئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، ما هذا؟ لا تحملوا علي، لا تحملوا علي، اجعلوا فقط محبتي عملا تتقربون به إلى الله عز وجل. لكن لا تكن المسألة عبارة عن محبة، أما العمل فهو في واد والمحبة في واد آخر. لا، بل محبة صادقة تحض وتحث على أن نتعلم ما كان عليه، وأن نقوم بما تعلمناه، وأن ندعو الناس إلى ما قمنا به وتعلمناه. أعلى درجات المحبة، هذه أعلى درجات المحبة، تعلم، عمل، دعوة، هذا هو الذي يرضيه عنا ويحبه لنا، وهذا هو الذي قصده منا بتربيته لنا. فلنلزم هذا الباب، لنلزم هذا الباب حتى ننجو. وبينوا للناس، بينوا للناس أن المحب الصادق يتبع ولا يبتدع، المحب الصادق لا يغالي ولكنه يقف عند الحدود، المحب الصادق يخلص دينه لله عز وجل ولا يشرك بالله أحدا كائنا من كان في أي شيء مهما كان من دين الله عز وجل، يخلص دينه كله لله عز وجل. الحديث بقية، أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يتوفانا وهو عنا راضيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.